ومس ونفس وعقد. اللهم فك المرابط كلها يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.